العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحلما يا رب العالمين. مرحبا بحضراتكم مع هذا اللقاء الذي نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله في صحائف حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقرأ في مشيئة الله تعالى من كتاب كفاية الأخيار شرح راية الاختصار للشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب النكاح وعند فرع، قال المصنف: من هذا الفرع متعلق بما قبله، وهو في قضية نكاح الحر، لا ينكح الحر أمدا إلا بكم شرط؟ ثلاثة أشهر، ثلاثة شروط. ما هي؟ لا يجد أخبة، نعم، لا يقدر على حر. هو يقول أخوك لا يجد أخبة، لا يقدر حرة على الأمة، على الأمة لا يقدر حرة على الأمة، لا يقدر مثلا لها مرض، أي مرض، و يعني له يعني نفقة في بلد آخر، هذا تفريع. أنت الآن تذكر التفريعات المتعلقة بها، نحن نريد أصل المسألة. أصل المسألة شروط، ذكروا شروطا كأصل للمسألة بثلاثة شروط. ما هي؟ أن يجد مهر أن لا خوف العنت، أي وجود الحرة، وجود الحر، نعم. أن يجد حرة تقبله، نعم. أو أن لا يقدر على حرة، ليس وجود الحرة، أن لا يقدر على حرة، نقول هكذا، هذا أضبط، نعم. شرط عدمي. فرع يقول: سنقرأ الفرع ونعلق عليه بما يحتاج إلى تعليق. لو كان للشخص ولد يلزمه إعفاف أبيه وبذل مهر حرة له، لا يحل له نكاح الأمة. هذه مسألة شخص، خلاص، وهذا للشخص ولد، فإن هذا الولد يلزمه أن يعف أبيه. ما معنى يعف؟ يعني أن يدفع له نفقات الزواج، هذا واجب على الإبن، خلاص، يلزمه أن يعف أبيه. طب هل في هذه الحالة الأب يمكن أن ينكح الأمة؟ لا، لا يمكن أن ينكح الأمة، لأنه واجب للحر. وجود الأب تابع لوجود الابن، فلما وجد الابن جعلنا الأب أيضا واجبا، واضح؟ لأن الابن تابع لأبيه. لو كان للشخص ولد يلزمه إعفاف أبيه وبذل مهر حرة له، لا يحل له نكاح الأمة. فهذه الحالة الأب لا يحل له أن ينكح الأمة لفقدان الشرط. قال: وكذا لو وجد دون مهر المثل فقط ووجد حرة ترضى به، لم تحل له الأمة في الأصح، والله أعلم. صورة المسألة: لو وجد دون مهر المثل، أقل، هو لم يجد إلا أقل من مهر المثل، مثلا كان مهر المثل 10,000 جنيه مثلا، هو يجد 8,000، أقل من مهر المثل، فهل له في هذه الحالة أن ينكح حرة وينكح أمة؟ نقول: إذا رضيت حرة بهذا، إذا رضيت فإنه لا ينكح أمة، إذا رضيت بأقل من مهر المثل. قال: ووجد حرة ترضى به، ترضى بهذا المهر، الضمير يعود إلى هذا المهر، لم تحل له الأمة في الأصح. خلاف بين أوجه الأصحاب، خلاف في الأوجه، وهذا الخلاف قوي ولا ضعيف؟ قوي، لذلك عبر بالأصح. قال: وأما العنت في الأصل، تفسير كلمة العنت، العنت في الأصل فهو المشقة والهلاك، والمراد به هنا الزنا، لأنه سبب مشقة الجلد أو الرجم الذي فيه هلاكه. كلمة العنت في أصلها اللغوي، ما معنى العنت؟ المشقة. معنى كلمة العنت في اللغة في أصلها اللغوي المشقة. أما مراد العنة في الأصل فهو المشقة والهلاك، والمراد به هنا الزنا، لأنه سبب مشقة الجلد أو الرجم الذي فيه هلاكه. كلمة العنت في أصلها اللغوي، ما معنى العنت؟ المشقة. معنى كلمة العنت في اللغة في أصلها اللغوي المشقة. أما ما مراد العنت في الأصل فهو المشقة والهلاك، والمراد به هنا الزنا، لأنه سبب مشقة الجلد أو الرجم الذي فيه هلاكه. كلمة العنت في أصلها اللغوي السببية، أنه سبب، أن الزنا سبب للحوق المشقة، واضح؟ هذا هو الربط. قال والمراد به هنا الزنا لأنه سبب مشقة الجلد، آسف، سبب مشقة الجلد، آسف، اضبط هذه الكلمة، الجلد بشكل الجيم، مضبوط عندك؟ نعم. الجلد ليس الجلد، مشقة الجلد لمن كان وقع في الزنا والعياذ بالله وهو ليس محصن، فإنه يجلد 100 ويغرب سنة، أو الرجم إن كان محصن. وليس المراد بخوف الزنا أن يغلب على ظنه الوقوع فيه، بل المراد أن يتوقعه لا على وجه الندور. حينما يقول خوف الزنا ليس المراد غالبا أو عادة الفقهاء في تعبيرهم بالخوف من الشيء هو غلبة الوقوع فيه، خلاص، حينما يقولون غلبت المرض، يعني غلبت الوقوع في المرض، غلبت الوقوع في المشقة بسبب المرض. هنا يقول لا، ليس المراد بخوف الزنا غلبت الوقوع، غلبت على ظنه أنه يقع في الزنا عند تهيؤ أسبابه، لا، ليس المراد هذا. قال ليس المراد بخوف الزنا أن يغلب على ظنه الوقوع فيه، يعني الوقوع في الزنا إن هو لم يتزوج، ليس هذا هو المراد. طب ما المراد بخوف الزنا؟ قال المراد بخوف الزنا أن يتوقعه، وهنا فرق دقيق يحتاج إلى إيقاظ للفهم. ما الفرق بين الغلبة الظن والتوقع؟ نقول فرق كبير جدا. غلبة الظن هذا أعلى من الشك، الظن أعلى من الشك، مراتب الإدراك، يقين 100%، أقل منه ظن، إلى 50% شك، أقل من 50 وهم، صفر من الإدراك جهل، هذه مراتب الإدراك. فالآن نقول عنده غالب الظن، يعني مقاربة إلى اليقين 90%، 85% غالب الظن، يقول لا هذا ليس معتبر غالب الظن، إنما المعتبر مطلق التوقع، أنه يتوقع ذلك. يبقى إذا نزل بهذه النسبة إلى حد الشك، الاحتمال، وجود احتمال أن يقع في الزنا، خلاص. يبقى إذا خوف العنت هنا المقصود به أنه يحتمل منه أن يقع في الزنا، يحتمل وليس غلب الظن، واضح. ولذلك قال المراد أن يتوقعه لا على وجه الندور، لا على وجه الندر، شيء نادر لا حكم له، يبقى هذا ليس على وجه الندر، يعني أن يكون أكثر من الشك في درجة الشك، درجة الاحتمال، وجود الاحتمال، لكن ليس في درجة التوقع. ليس في درجة التوقع. وليس غير الخائف من علم أنه يتجنب الزنا ولكن غلبه الظن بالتقوى، والاجتناب ينافي الخوف. قال ليس غير الخائف، يعني حين الآن نتكلم عن الخائف من العنت، ومقابله غير الخائف، هذا خائف من العنت يعني يتوقعه، غير الخائف يعني لا يتوقع الزنا، لا يتوقع وقوع الزنا منه. طيب تعال نتكلم عن هذا الذي لا يتوقع الزنا منه. قال ليس غير الخائف اللي هو غير متوقع الزنا، ليس هذا الذي نتكلم عنه من علم أنه يتجنب الزنا، هو علم من حاله أنه لا يوقع نفسه في مواطن الشبهات، في مواطن الزنا، ابتعد، رجل اختلى بنفسه، صعد إلى جبل، جلس في بيته وأغلق عليه بابه، انشغل بالعلم وقراءة القرآن والعبادة، هذا يسمى إيش؟ مجتنب، هذا مبتعد. هل هذا هو غير خائف الزنا؟ نقول لا ليس هذا، هذا الذي اجتنب هذا لا نسميه غير خائف الزنا. ومن مال شيخ؟ من الذي نسميه غير خائف الزنا؟ قال لا، الذي لابس الأمور، يعني هو مختلط بالناس ويعيش معهم ومع ذلك يخاف، لا يخاف وقوع الزنا. يبقى هو يتكلم عن درجة عليا من الإيمان والمراقبة، ليس فقط أن إنسانا ابتعد اجتنب الزنا، ابتعد عنه، فهو أغلق على نفسه بابه ولم يفعل ذلك، ثم إذا به يقول أنا غير خائف الزنا. نقول لا، الفقهاء يقولون هذا ليس خائف الزنا، ليس غير خائف، هذا ليس غير خائف، ينفع عنه هذا. ولكن غلبه الظن بالتقوى، غلبه الظن بالتقوى. يبقى إذن الذي يجتنب إنما هو غير خائف، هنا هو الذي غلبه الظن أنه غلبه الظن بأنه لا يقع في الزنا. لماذا؟ الحاجز والمانع ليس الاجتناب، الحاجز والمانع هو المراقبة الذاتية، التقوى، تقوى لله عز وجل، هذا هو فقط. قال والاجتناب ينافي الخوف، فمن غلبته شهوته ورق تقواه فهو خائف. رق يعني قل. ومن ضعفت شهوته وهو يستبشع الزنا لدين أو مروءة أو حياء فهو غير خائف العنت. شوف الكلام، يبقى عندي صورتين، أحد الصورتين يقول من غلبت شهوته، عنده شهوة شديدة، عنده غلمة شديدة، عنده رغبة شديدة في تحقيق هذا الأمر، غلبته شهوته، ومع ذلك رق تقواه، عنده رق، عنده خفة في الدين، عنده خفة في التقوى، عنده قلة في المراقبة، لا يراقب الله، حينما يختلي ربما يقع في المعاصي والذنوب والآثام، فنقول هذا خائف، هذا يخاف عليه الزنا، هذا خائف الزنا، فهو خائف. ومن ضعفت شهوته، كان شهوته ضعيفا وهو يستبشع الزنا. يعني ايش يستبشعه؟ يستقبح، استبشع يعني استقباح، يستقبحه، يراه عيبا شديدا لدين، هذا الاستبشاع ناتج من دين، لم هنا لم السببية، لدين أو مروءة، المروءة خلق عام، سمة عامة، هيئة عامة تلحق بالإنسان تمنعه من الوقوع فيما ينقص قدره عند الله تعالى وعند الناس، كما في علم المصطلح. خلاص، بهذه المروءة هيئة عامة سجية تمنعه من ذلك، أو حياء، هو عنده حياء شديد يمنعه من ذلك، فنقول هذا في هذه الحالة غير خائف، هذا غير خائف العنت. قال وإن غلبت شهوته وقوي تقواه ففيه تردد. من عندي غلب شهوة وأيضا قوة تقوى، فهل هو خائف العنت ولا لا يخاف العنت؟ لاحظ دقة الفقهاء، فيه النقطة ثم قوة، فيه تردد الإيمان الحرمين. عندك نقطة؟ نعم. لا، نقطتين، عندك نقطتين، نقطتين أو خلف أول ثم بعدها. هذه الطريقة في ضبط الكتاب عندك، أنه حينما يأتي بالمبتدأ ثم يلحق بعده الخبر فيجعل بعد المبتدأ نقطتين ويجعل بعده الخبر، هذه طريقة في الضبط وهي معيبة للأسف، لأن هذه النقط ليس هذا محله، وضع هذه النقاط نقطتين أو ثلاثة هذا علامة على السقط، هذا دليل أن هناك سقط في الكتاب، حينما تضبط الكتاب تضبطه بالعلامات المعروفة، فنقول المبتدأ مع الخبر يتسقان، لا أفصل بينهم، وإنما يفهم ذلك من السياق، فأقول المبتدأ هنا هو من غلبت، وإن غلبت هذا أسلوب شرط، إن غلبت شهوته وقوي تقواه، أين جواب الشرط؟ ففيه تردد. اكتمل الكلام. أما وضع نقط في هذا الكتاب طبعة المنهاج يفعلون هكذا، وهذا معين، هذا معين، لأنه ليس ضبطا صحيح، يجعل نقط نقطتين ليبين للقارئ أن الخبر لم يأتي بعد، الآن الخبر بعد هذين النقطتين، ماشي الحال؟ تفهم هذا؟ يبقى إذن إذا غلب وقوي غلبت الشهوة وقوية التقوى فيه تردد. تردد يعني إيش؟ يعني تنازعت الأدلة عند الإمام، عنده تنازع في الأدلة، فحدث من هذا التنازع تردد في الإجابة. هل هذا خائف العنت؟ ربما، لأنه قوي الشهوة. أو هو غير خائف العنت؟ ربما، لأنه قوي التقوى. فإذا عند تنازع الأدلة وتعادلها، الأدلة متعادلة لا يرجح أحدها على الآخر، نقول فيه تردد. يبقى متى يأتي التردد عند الإمام أو عند العالم؟ يأتي عند تنازع الأدلة وتعادلها، وتعادل هذه الأدلة تتعادل، كفتي الميزان متعادلة، فنقول فيه تردد، لم يخرج الإمام بإيش؟ بجواب جازم يرجح أحدهم على الآخر. قال: ففيه تردد لإمام الحرمين، والأصح أنه لا يجوز له نكاح الأمة. يعني خائف ولا غير خائف؟ أحسنت، غير خائف. والأصح أنه لا يجوز له نكاح الأمة، يبقى إذن هو غير خائف العنت. رجحنا جانب قوة التقوى. وبه قطع الغزالي، قطع يعني جزم، وبه قطع الغزالي جزم. وهذا القطع إخواني الكرام يكون دائما أو غالبا بذكر رأي واحد. تجد الغزالي مثلا أو غيره من العلماء يجد يقرأ أو يكتب في كتابه رأيا واحدا، يبقى هذا قاطع. متأكد، هو تأكد بذلك ولم يذكر فيه خلاف، فنقول قطع يعني جزم به. قال: لماذا؟ ما العلة؟ لأنه لا يخاف الوقوع في الزنا. قال: وخائف العنت نقطة، اكتب نقطة. يبقى إذن هذا الآن حين كل عند كل مسألة سنقول نقطة حتى تعرف أن المسألة جديدة بدأت. الآن ستبدأ مسألة جديدة، خلاص انتهت المسألة التي مضت. قال: وخائف العنت لو قدر على شراء أمة لم يحل له نكاح الأمة في الأصح. خائف العنت تحقق له وصف أنه ينكح أمة، إذا كان قادرا على بذل مال ليشتري أمة، هل ينتقل إلى نكاح أمة ولا يشتري أمة يتصرف؟ يتصرف. هل يمكن أن نقول أن هذا شرط رابع لجواز نكاح الأمة؟ لا، لأن هذا ليس، هذا داخل في الشرط الذي مضى معنا، وهو أنه يجوز له نكاح أمة بثلاثة شرائط، هذا داخل فيها، لا يستقل، هذا ليس شرطا مستقلا. الشرط الأول قلنا أنه لا يجد مهر حرة، الثاني أنه يخاف العنت، خلاص هذا هنا لا يخاف العنت، غير خائف العنت، بدليل أنه يمكن أن يتصرف. الدرجة تحت الثالثة، الثاني وخائف العنت، الثالث هو لا يقدر على نزاح حرة مسلمة كانت أو كتابية. هذا فروع عن هذا الثالث شيء؟ لا، هذا فروع على كله، على كل الأمور. يلي يأتي الربع على نفسه؟ لا، شرط ربع يأتي التالي، هذه الشروط زائدة. لكن هذه الشروط على الثلاث، هذا الكلام كل هذا الكلام كله على الشروط السابقة اللي هي ثلاثة شروط، وكلها يندرج تحتها. يبقى هذا الكلام، هذه المسألة تندرج تحت شرط من هذه الشروط، وهي أو هذا الشرط هو أنه لا يخاف العنت في هذه الحال، صح؟ ظاهر عبارة وخائف العنت لو قدر. أيوة، خائف، خائف العنت. وهذا قلنا أنه يخاف العنت لماذا؟ أنه يتوقع أن يقع منه الزنا، خلاص يتوقع ذلك. هل هذا يقدر على نكاح أمة؟ يقدر على نكاح حرة؟ لا يقدر على نكاح حرة، لكنه قال قدر على شراء أمة، فإذا هو انتفى عنه الخوف في العنت، انتفى عنه الشرط الأول. وخائف العنت لو قدر على شراء أمة لم يحل له نكاح الأمة، لأن التسري أخف من النكاح في الأصح. ولو كان في ملكه أمة لم يحل له نكاح الأمة بالطبع، والله أعلم. الشرط الخامس أضاف الشيخ رحمه الله تعالى شرطا آخر إلى هذه الشروط التي تقدم ذكرها، وهو في جواز نكاح الأمة ألا تكون تحته حرة يمكنه الاستمتاع بها. رابع الشرط الرابع ألا يكون تحته أمة، أن ألا يكون تحته حرة يمكنه الاستمتاع بها، وهو في الحقيقة شرط مندرج تحت الشروط السابقة، لأننا قلنا أنه لا يقدر على نكاح حرة، صح؟ وهذا النكاح إما أن يطلق على الابتداء وهو إنشاء عقد، وإما أن يطلق على الدوام والاستمرار. نكاح بمعنى هذا، إما أنه لا يقدر على إنشاء عقد النكاح، وإما أنه لا يقدر على استمرار النكاح، فإذا يدخل فيه. ألا تكون تحته حرة يمكنه الاستمتاع بها، فإن كان متزوجا بحرة كذلك، يعني يمكنه كذلك، يعني يمكنه الاستمتاع بها، خلاص. فإن كان متزوجا بحرة كذلك، كلمة كذلك يعني ممكن نرفعها ونقول مكانها يمكنه الاستمتاع بها. علق بهذا الشيء. نعم. في تعليق هنا. عندنا تعليق؟ تفضل. يمكنه الاستمتاع. تفضل. يخرج. خلاص يمكنه الاستمتاع بس. يمكنه الاستمتاع. يعني قلنا يعني. الفرق بين الأولى والثانية. ما هو الأولى؟ ما هي الأولى؟ لا تكون تحته حرة يمكنه الاستمتاع بها. جميل. فإن كان مزوجا متزوجا متزوجا هذا تفريع على هذه. نعم أحسنت. فإن كان متزوجا بحرة كذلك يعني يمكنه الاستمتاع بها، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له نكاح الأمة، فليس له نكاح الأمة، سواء كانت زوجته مسلمة أو كتابية حرة أو أمة، لأنه غير خائف العنت في هذه الحالة، هو غير خائف العنت. إذن لو تلاحظ في كلام المصنف رحمه الله أنه أرجعنا إلى خوف العنت، علق على خوف العنت، إذن هذا الشرط أيضا يندرج تحت خوف العنت، الآن هو غير خائف العنت فانتفى الشرط. وشرطنا في جواز نكاح الأمة هو خوف الوقوع في العنت، خاف، لكن هذا غير خاف. أما لو كان هذا تفريع، مسألة جديدة، أما لو كان لا يمكنه الاستمتاع بها لصغرها، صغر الزوجة، أو هرمها كبرها، أو غيبتها مسافرة في مكان آخر، أو جنونها، أو جذامها، أو بر، سيأتي بقى بالإيه؟ بالأسباب التي تكون سببا للفسخ، الجنون والجذام والبرص والرطق والقرن، أو إفضاء بها. إفضاء بها ما هو الإفضاء؟ الإفضاء أن نحن نعلم أن للمرأة في قبلها فتحتان، فإذا انفتحت الفتحتان وصارت فتحة واحدة هذا يسمى إفضاء، هذا يسمى إيش؟ إفضاء، اختلاط الفتحتين، مخرج البول ومخرج الحيض اختلط، هذا أيضا مانع من النكاح لأن النفس تعافه تكرار. طيب، وقيل أن هذا الإفضاء هو اختلاط القبل بالدبر، اتساع المدخل، ففيه خلاف، فيه خلاف في المذهب. والصحيح الحل لعدم فائدة هذه الزوجة إذ لا تمنع خوف العنت، الصحيح أنه يحل لو أن ينكح أمة، لأن هذه الأمراض وهذه الأسباب مانعة، نقول هذه الأسباب مانعة، نقول هذه موانع، هذه موانع من إيه؟ من تحقق الوصف وهو إشباع الرغبة، مانعة من ذلك، وبالتالي يمكن أن يقع في العنة. الشرط الخامس أن تكون الأمة المنكوحة مسلمة، لقوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح لا يندرج مع ما سبق. إذا لابد أن تكون هذه الأمة مسلمة، لا يجوز أن يتزوج أمة كتابية. قال: واعلم أن سبب منع نكاح الأمة إرقاق الولد، أن يكون الولد رقيقا. قال: لأن الولد يتبع الأمة في الرق والحرية، والشارع متشوف إلى دفع الرق، فلو كانت الأمة المسلمة لكافر فهل يجوز أم لا؟ وجها يبقى يقول بقى: اعلم أن سبب منع نكاح الأمة، ما هو السبب يا شيخ؟ قال: السبب يا شيخ هو إرقاق الولد. عندنا قاعدة تقول: أحكام الولد، الولد هذا يتبع من؟ يتبع أباه أم يتبع أمه؟ هذه قاعدة كبيرة جدا، وهي متنوعة بحسب تنوع الأبواب. فمثلا في كتاب الطهارة والنجاسة فنقول: الولد يتبع أخس الأبوين طهارة ونجاسة، الأخس الأقل. بمعنى إذا كان هذا الولد بين أب يهودي وامرأة مجوسية، دعك من هذه حتى لا نتكلم في الدين، تعال نتكلم في، لأن الدين سيأتي حكمه. إذا كان هذا الولد بين بهيمتين، بين حيوانين، كلب وهو نجس عندنا وذئب أو ذئبة، فهل هذا الجرو الصغير الذي ولد بينهما طاهر ولا نجس؟ ها؟ نقول نجس، لأنه يتبع أخس الأبوين في الإيه؟ في الطهارة والنجس، سواء كان هذا الأخس الأب أو الأم. واحد، هذا الولد يتبع أعظمهما في الدين، يتبع الأعلى في الديانة، فلو كانت امرأة يهودية تزوجها رجل مجوسي، فهل هذه المرأة، هذا الولد الصغير الذي نتج بينهما، هو يهودي ولا مجوسي؟ نقول يهودي، يتبع أعلاهما في الدين. ولذلك لو تزوج المسلم الكتابية فإن أبناءه يكونوا مسلمين مباشرة. لماذا؟ لأن الولد يتبع الأعلى في الدين، جهة الديانة على طول مباشرة أوتوماتيك، يتبع الأعلى في الدين. قال: إذا كان هذا الولد، هو في هذه الصورة معنا، بين حر وأمة، حر وأمة، فإنه يتبع أقلهما في الحرية والعبودية، فإذا سيتبع أمه إذا كانت أمة في الإرقاق، فيكون عبدا، يكون إيش؟ عبدا. هكذا قال الشيخ. يبقى سبب منع نكاح الأمة إرقاق الولد، لأن الولد يتبع الأمة في الرق والحرية، والشارع متشوف يعني راغب إلى دفع الرق. فلو كانت مسألة بقى جديدة تفريع عليها، فلو كانت الأمة المسلمة لكافر، أمة مسلمة تحت كافر، خلاص، هل يجوز أم لا؟ إذا وليها كافر وهي مسلمة، فيه وجهان: أحدهما لا يجوز، ويشترط كون الأمة لمسلم لئلا يملك الكافر الولد المسلم، والأصح الجواز. لماذا؟ لحصول الإسلام في الأمة المنكوح. إذن هو يذكر لي الآن تفريعا. قال شيخ: نحن اشترطنا في نكاح الأمة أن تكون مسلم، هب أن هذه الأمة هي تحت كافر، يعني سيدها كافر، وهذه أمة مسلمة، وهذا الرجل الغريب استوفى الشروط لنكاح الأمة وأتى ليتزوج هذه الأمة، سيطلبها من من؟ سيطلبها من سيدها، فسيدها كافر، فهل يجوز نكاحها ولا لا يجوز؟ قال: عندنا وجهان في المذهب. الوجه الأول قال: لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الكافر مانع. قال: لا يجوز، ويشترط كون الأمة لمسلم لئلا يملك الكافر. يملك الكافر الولد المسلم، احنا قلنا أن هي أمة وحينما ستتزوج سيكون ابنها رقيقا ولا حرا؟ رقيق. طيب حينما سيكون رقيقا، سيكون رقيقا لمن؟ للكافر. فالآن نحن نقول سندخل المسلم تحت يد الكافر، نحن نريد أن نهرب من هذا، فنقول لا يصح، لا يصح زواج. والأصح من الوجهين هو الجواز. لماذا؟ لأنها مسلمة. المعتمد، المعتمد الجواز. فرع للحر المسلم أن يرفع أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية اعتبارا بالنكاح، والله أعلم. يبقى الحر المسلم هذه مسألة ليست متعلقة بالنكاح، هذه مسألة متعلقة بماذا؟ متعلقة بالوطأ. فقال الشيخ عندنا القاعدة أن الوطأ يجرى فيه مجرى النكاح، خلاص؟ يبقى هل يجوز لهذا الرجل الذي عنده أمة مجوسية أو وثنية أن يطأها؟ نقول لا، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن النكاح، لأن الوط الأمة يجرى فيه مجرى النكاح، طالما أنه لا يستطيع أن ينكحها فإذا لا يستطيع أن يطأها، خلاص؟ للحر المسلم أن يطأ أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية. تريد أن تخرج عن مذهب؟ شوف المغارب. نعم. في بعض المذهب. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لكن المذهب يجري وطأ الأمة ما جرى النكاح. فرع من اجتمعت فيه الشروط السابقة بقى، الخمس شروط التي ذكرها الشيخ. ليس له نكاح أمة صغيرة لا توطأ على الأصح، لأنها لا تقطع الخوف من العنت، لأنه لا يأمن العنت. مسألة جديدة. ومن بعضها حر كالرقيقة فلا ينكحها حر إلا لوجود الشروط. عندنا الأمة أصناف، منها أمة خالصة كلها أمة، ومنها أمة مبعضة كانت شركة بين اثنين، أحدهم أعتق نصفها العلوي والآخر لم يعتق نصفها السفلي مثلا، فنقول هذا مبعضة. المبعضة عندنا في المذهب مثلها مثل القن، مثل الخالص، هي أمة. فيقول ومن بعضها حر كالرقيقة، هي أمة، خلاص، ينطبق على نفس الأصول السابقة. قال ولو قدر على نكاح المبعضة فهل يباح له نكاح الرقيقة المحضة؟ يعني هو بص لمسألة التفاضل. قال الشيخ هذه مبعضة هناك جزء منها حر وجزء منها رقيق، مبعضة نصفها حر ونصفها أمة، هل الأفضل هو قدر عليها يعني استطاع أن ينكحها، هل ينكحها ولا ينكح الأمة الخالصة؟ فيه تردد لإمام الحرمين. طيب لاحظ إمام الحرمين هو الذي تردد، وسبب التردد تنازع الأدلة مع التعادل وتعادله. مسألة ليست بالسهلة، كون الإنسان يرجح قولا على قول أو جواز أو عدم جواز ليس بالأمر الهين، هذا يحتاج إلى أدوات وآلات كثيرة. قال فيه تردد لإمام الحرمين. ما سبب هذا التردد؟ كأن قائلا يقول ما سبب هذا التردد؟ قال لأن إرقاق بعد الولد أهون من إرقاقه كله. إرقاق بعد الولد بعض ولدها أقل وأخف من إرقاق الكل. وإذا جاء ولد من الأمة المنكوحة فالولد رقيق لمالكها سواء كان الزوج حرا عربيا أو غيره. هذه مسألة جديدة. يبقى هذه مسألة جديدة. يبقى هو انتهى الكلام عند قوله أهون من إرقاقه كله. ماشي الحال؟ الجملة لا ما أصلا فلا ينكح حر إلا لوجود الشروط السابقة. أيوة، أن يجد مهر حرة، ألا يجد مهر حرة، وأن يخاف الزنا، من خمسة شروط التي تقدم ذكرها. هذه الشروط التي تقدم، من هذه الشروط منطبقة أيضا على المعد مباعدة. تمام، مش لازم لا نقول منطبقة، نقول هذه الشروط معتبرة أيضا في المباعدة كما هي معتبرة في خالص. الخالص، الأمر الخالص. جيد؟ نعم. مسألة جديدة، قال: وإذا جاء ولد من الأمة المنكوحة فالولد رقيق لمالكها، سواء كان الزوج حرا عربيا أو غيره. أو غيره، لماذا قال عربيا؟ لماذا قال؟ سيقول لك لماذا قال عربي. قال في القديم، والقديم هو المذهب الذي صنفه الإمام في الإمام الشافعي، صنفه في العراق في بغداد، ودخل بغداد كم مرة؟ مرتين. الإمام الشافعي دخل بغداد مرتين، خلاص. في المرة الأخيرة استقر مذهبه القديم هناك، وكان من ناشر مذهبه القديم الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. الإمام أحمد رحمه الله كان ينشر مذهب الإمام الشافعي القديم، كان ينشره قديما. ولذلك هذه معلومة مهمة جدا، أنت لما تأتي تقارن بين مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومذهب الإمام الشافعي القديم تجد فيه تقارب، تجد هناك تقاربا نوعا ما. طبعا هو فيه بعد بين المذهبين، يعني لا تظن أن مذهب الشافعية والحنابلة متقارب، لا، في بينهما بعد، لأن الأصول فيها تشعب بينهما. يبقى ستجد تقاربا بين مذهب الإمام أحمد وبين القديم من مذهب الشافعي، وستجد بعدا بينه وبين المذهب الجديد، لأن المذهب الجديد غير الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه مذهبه القديم بنسبة كبيرة جدا، وتغيرت وجهته تماما ونظرته للمسائل وتفريعه عليها، وأعاد كتابة الكتب، حتى كتب الأصول نفسها أعادها. الإمام الشافعي له رسالتان، رسالة قديمة صنفها في العراق، ورسالة جديدة صنفها في مصر. فإذا حتى كتب الأصول غيرها وتبرأ من المذهب القديم. قال: لا أجعل في حل من روى عني مذهب القديم، تبرأ عنه تماما. وهذه من المسائل التي ينتقدها الحنابلة على الشافعي، يعني الحنابلة ينتقدون علينا هذه المسائل. لماذا؟ يقولون: لماذا تهجرون قول إمام مجتهد؟ هذه أقوال كانت عن اجتهاد، فلماذا تهجر؟ قالوا: في القديم الذي صنفه الإمام الشافعي في العراق أن العرب لا يجري عليهم الرق، العرب لا يجري عليهم الرق مطلقا، خلاص، فيكن ولد العربي على هذا حرا. يبقى ولد العربي على هذا المذهب القديم حر. ما فحوى هذا الكلام؟ لم نفهم ماذا أراد الشيخ بهذه المسألة. واضح يا شيخ، الشيخ يقول لك: إذا كانت هذه الأمة المنكوحة خلاص ولدها سيكون رقيقا، رقيقا لمن؟ رقيق لسيدها، سواء كان هذا السيد حر عربي أو غير عربي مطلقا، خلاص انتهت المسألة. لكن في المذهب القديم كان يقول: لا يوجد رق عند العرب، لا يوجد رق، فأي عربي لا يقع تحت الرق، لا يسترق، يكون حرا. واضح؟ مسألة جديدة: وهل على الزوج قيمته كالمغرور أم لا شيء عليه؟ يعني قيمته كالمغرور، تعرفون المغرور؟ المغرور، المغرور ليس هو من اعتد بنفسه واغتر، لا، المغرور هو من غرر به، وقع عليه الغرر، وقع عليه التغرير، مفعول. كيف؟ شخص أراد أن يتزوج دخل فرق الباب سأل عن الأمة، قالوا عندكم أمة؟ قالوا نعم عندنا أمة، وهذه الأمة غرروه فيها يعني لبسوا عليها أمرهم. قال وهل على الزوج قيمته، قيمة هذا الولد كالمغرور أم لا شيء عليه؟ يعني إذا غرر هذا الرجل وتزوج هذه الأمة، قالوا أن هذه الأمة ليست تحت عربي، لأنه إذا كانت تحت عربي فإن الولد سيكون حر. قالوا هي تحت عربي، سيدها عربي، ففرح الرجل، قال إذن سيدها عربي، إذن ستكون الولد حر. ثم اكتشف أن سيدها ليس عربيا إنما هو أعجمي، يبقى هذا غرر به. فهل على الزوج في هذه الحالة قيمته، قيمة هذا الولد ليعتقه؟ فهمتوا المسألة؟ في شيء العلماء شيخ عندك هامش؟ مفرع على القديم، وإلا فالولد رقيق ولم يفوت الزوج رقه على ماله. صح. وعندنا أيضا شيخ سواء كان الزوج حرا عربيا، عندكم سيد؟ عندي سواء كان الزوج حرا عربيا أو غيره. مغرور الشيخ أكمل. المغرور معناه هو من تزوج امرأة على أنها حرة ثم تبين أنها مملوكة، فعليه قيمة الأولاد التي أتوا منها وهم أحرار. هذا معنى المغرور. صحيح، هذا نوع من المغرور كذلك، الذي غرر وقع عليه الغرر، يعني هو تزوج الأمة على أنها حرة ثم اتضح أنها أمك، قال هذه المرأة ظن أنها حرة ثم تبين الأمر أنها أمة، ففي هذه الحالة يكون قد غرر به، قد يعني دخل في عقد مغررا به، خدع. سواء كان الزوج هنا، هذه المسألة يا إخوان الكرام، هذه المسألة التي ذكرها الشيخ هذه هي تفريع على المذهب القديم ليس على الجديد، يعني هو لما ذكر القديم وفي القديم أن العرب لا يجري عليهم الرق فيكون ولد العربي على هذا حرا، ولد العربي يعني ولد الزوج العربي، إذا كان الزوج عربيا فولده يكون حرا دائما، هذا القديم. خلاص ماشي الحال. أما المذهب الجديد أن الولد سيكون رقيقا تابعا لسيد الأمة، سواء كان الزوج عربيا أو لم يكن عربيا. واضح المسألة غير؟ هذا المذهب القديم. المذهب القديم يقول إذا كان الزوج عربيا فإنه حينما سينكح الأمة والزوج عربي الولد سيكون حرا. فرع عليه، ذكر تفريعا عليه، قال وهل على الزوج قيمته، قيمة هذا الولد مثل من؟ مثل المغرور أم لا شيء عليه؟ لو أنه الزوج تزوج أمة، خلاص، وبعدما تزوج أمة أنجبت أولادا، فهل على الزوج أن يحرر هؤلاء الأبناء، أن يدفع قيمتهم حتى يكونوا أحرارا، ولا لا يلزم؟ نحن نقول أنه على الجديد، على الجديد أنه إن تزوج أمة فإن أولادها سيكون رقيق، صح، سيكون رقيقا. فنقول هل على الزوج بقى في هذه الحالة أن يدفع مالا ليكون أولاد هؤلاء أحرار مثله؟ على الجديد مثلا. وهل على الزوج قيمته كالمغرور أم لا شيء عليه، أم ليس عليه شيء؟ كالمغرور هو نقل مسألة إلى مسألة أخرى. هل على الزوج مسألة؟ هل على الزوج هذه مسألة، ثم قال كالمغرور، هذه كف التشبيه، كف التشبيه بمسألة أخرى كمسألة المغرور. خلاص، يبقى أنا عندي مسألتين، مسألة هل على الزوج قيمته كالمغرور، خلاص، يبقى إذن هل الزوج هذا سيدفع ثمن الولد قيمة هذا الولد ليكون حرا ولا لا يدفع؟ عندما إذن مسألتان. أيوة أحسن، مسألتين، مسألة هل على الزوجة أن يدفع ومسألة المغروب. لابد أن نفهم المسألتين، والأصل هي مسألة المغروب. تعال نتكلم عن مسألة المغروب لأنها هي الأصل التي ألحق الشيخ بها هذه المسألة، كأن هذه المسألة هي المقيس عليها. صورة المغروب سنتكلم على النقل الذي نقله، عدة صور هي المغروب. الذي خدع، طرق الباب قال عندكم امرأة للزواج؟ قالوا نعم، عندنا امرأة حرة، عندنا امرأة حرة، فقدموا لها الأمة، له الأمة على أنها فتزوجها، وبعدما تزوجها تبين أنها أمة وقد أنجبت أولادا، فهل هؤلاء الأولاد سيكونون أحرارا تبعا لما عقد الزواج عليه، ولا هم أرقاء تبعا لحقيقة الأمر؟ قيمة المال يأتي بالقيمة، ما لي شأن أنا بالقيمة الآن، أنا أتكلم عن الولد، الولد هذا الذي جاء من هذه الأمة. هنا الآن الزوج لما دخل في هذا العقد على أنها حرة، فهل هذا الولد سيكون حرا تبعا لي ما دخل عليه الزوج، أو سيكون هؤلاء الأولاد أرقاء تبعا لحقيقة الأمر؟ قال يا شيخ بقى، في هذه الحالة على الزوج أن يدفع قيمة هؤلاء الأولاد كالمغروب. وهل من هذا هنا الولد يصبح يعني حتى يصبح حر؟ أيوة، دفع قيمة للأحرار يعيرها ليكون حر. إذا هو سيكون عبدا، ونقول للزوج عليك أن تدفع قيمته وجوبا حتى يكون أحرارا، لأن دخلت على أنها حرة وأنت غرر بك. في عتق متعلقة بالعتق، يقول كأنه عبيد أو كما يقول كأنه عبد. الحر لا يقع تحت اليد، القاعدة تقول الحر لا يقع تحت اليد، يعني ليس عندنا حر له قيمة. وسبب ذلك أنه خدع، خدع أنه خدع. هل نفهم من هذا التشبيه كالمغرور أن المغرور في قول واحد أنه يدفع القيمة؟ أيوة هكذا، لكن في الزوج ليس قولاً. أحسنت، جيد، ممتاز، وهذه قاعدة مهمة جدا في فهم كلام العلماء. نقول أن المسألة المقيس عليها دائما يكون متفق عليها، دائما تكون متفق المسألة المقيس عليها حينما يقول كمسألة كذا، يبقى إذن هذه المسألة التي شبه بها أو التي ألحق بها متفق عليها، مجزوم بها، مقطوع بها، وإلا لو كان مختلف فيها فلا فائدة من هذا الإلحاق. يبقى هل على الزوج قيمته في هذه الحالة كالمغرور أم لا شيء عليه؟ لأن السيد حين زوجها عربيا رضي فيه، رضي فيه ولا رضي به؟ فيه الوالد، هذا سؤالي. لأن السيد حين زوجها عربيا رضي فيه، نعم السؤال، قولا رضي فيه قولا، نعم تمام. نترك فيه لا تترك فيه علامة الاستفهام بعد فيه، نعم خطأ، خطأ. نعم. علامة الاستفهام قبل فيه، قبل فيه، علامة الاستفهام قبل فيه. فيه قولا، فيه قولا، هذا هذه التي يعني الجواب عن السؤال. نقول وهل كذا كذا كذا كذا عربيا راضيا، علامة استفهام، فيه قولان. واضح؟ نقول لأن السيد هنا بقى، لماذا أنتم قلتم هل على الزوج قيمته؟ لماذا جاء هذا السؤال؟ قال الشيخ هل على الزوج العربي هذا الذي تزوج هذه الأمة قيمة هذا الولد الذي جاءت به هذه الأمة قيمته حتى يصير حرا، ولا ليس عليه شيء؟ طب لماذا ليس عليه شيء؟ قال ليس عليه شيء، لأنه لأن السيدة حين زوجها عربيا راضيا. السيد حينما زوج، هذا على المذهب القديم، المذهب القديم يقول إذا تزوجت عربيا فالولد حر، السيد راضي، يبقى ليس عليه شيء، ليس على الزوج شيء. خلاص. فيه قولا قال والحاصل، يعني ملخص المسألة، الحاصل يعني يقول ملخص المسألة اختصارا، يعني أن شروط نكاح الأمة أربعة: ألا يجد صداق حرة، وأن يخاف الزنا، وألا يكون تحته حرة صالحة للاستمتاع، وأن تكون الأمة مسلمة. خلاص. طبعا قال فيه قولان يعني تابعان للقولين القديم والجديد. فإذا قلنا على القول القديم إذا كان الزوج حرا يبقى عليه شيء ولا ليس عليه شيء؟ ليس عليه شيء. وإذا قلنا على المذهب الجديد أن الزوج إذا كان حر، الزوج إذا كان عربيا وتزوج أمة، فإن هذا الرقيق، فإن هذا الولد سيكون عبدا، يبقى عليه قيمته وجوب. يبقى هذا هو الايه، فيه قولان، يبقى هو أرجع المسألة هذه إلى أصل الخلاف الأول: هل الزوج إذا كان عربيا ولده يكون حرا؟ القديم نعم، والجديد لا. يمكن أن نقول أن قولان مفرعان على المذهب القديم، بمعنى أن على المذهب القديم إن تزوج الحر العربي يدفع القيمة ولا يدفع القيمة، هذان يعني قولان. إن تزوج الحر العربي، نعم، الأمة، نعم، القول الأول أنه يدفع قيمة الأولاد، والثاني كالمغرور، يدفع كالمغرور، والثاني لا يدفع. أن هذان هما قولان يمكن لنا أن نقولان. لا، لأنه قال، هو قدم لك، قال في القديم ذكر قولا واحدا، لم يقل في القديم عندنا تردد، قال في القديم أن العرب لا يجري عليهم الرق فيكون ولد العربي على هذا حرا. كنت أعلم قولان يدفع القيمة ولا يدفع القيمة، يعني يكون حرا بدفع القيمة أو لا يكون حرا، أو يكون حرا بغير دفع القيمة. تقصد هذا؟ نعم. يكون حرا مع وجوب دفع القيمة. نعم. ويكون، نعم، لأن السيد راضي. يصح هذا الفهم ويراجع. جيد، هذا فهم جيد، أعلم على هذه المسألة وتراجع على هذه المسألة. جيد، فهمتم ماذا يقول أخونا؟ أخونا يقول هذه المسألة مفرعة على القديم فقط، ليس لها علاقة بالجديد. فيقول هو سيكون حرا، نعم، على القديم، لكن هل هو حر بنفسه بذاته، ولا سيكون حرا إذا دفع الزوج القيمة؟ فهم جيد. هو علق هذا مفرع على القديم من البداية، قال مفرع على القديم، يبقى إذن يؤكد كلام أخيرا مفرع على القديم هذه المسألة اللي هي من الأول، وهل على الزوج قيمته؟ مثلا من في القديم هذه المسألة مفرع على القديم. جيد، خلاص، يبقى إذن هذا الكلام هو التوجيه. هو حر على كلا القولين، لكن لا، ليس على كلا القولين، لا، على القديم بس فقط. نعم، هو على القديم حر، فنقول هو حر، إما أن يكون حرا بنفسه، وإما أن يكون حرا بدفع القيمة. بالنسبة للقديم والبالنسبة للجديد لا يكون حرا، لا يكون حرا ولا هو وجوبا قيمة، لا، ليس عليه وجوبا قيمة. قل لا يكون حرا، هو سيكون عبدا، وإن أراد أن يحرره يحرره، هو سيكون عبدا، سيكون رقيقا، وإن أراد بعد ذلك أن يحرره بأن يدفع قيمته يدفع قيمته. والنازل المغرور لا يتعلق بالنازل الجديد، لا، المغرور هذا المغرور بالقديم والجديد، المغرور متفق عليه، المغرور متفق عليه، الذي غرر متفق عليه. يمكن التصور آخر، فضل لماذا لا يمكن؟ فهمت يا أخي الكريم؟ نعم. إذن المغرور هذه متفق عليه، ليس فيها خلاف. نعم. وفي الجديد ماذا نفعل مع هذا؟ هذا سيكون العبد، سيكون هذا الذي تزوج الأمة، سنقول ابنه منها، ابن الحر منها، رقيق. وإن أراد أن يحرره بأن يدفع قيمته له ذلك، وإن لم يرد سيكون رقيقا. ولذلك هو دخل على بيّن. لا، ليس هناك وجود. هل يمكننا، لماذا لا يمكننا أن نقول قولان في وجوب القيمة أو عدم وجوده، والولد على كلا القولين يكون حر؟ يعني كلا القولين، يعني القولان مفرعا عن القديم. جميل. يمكن هذا؟ لا. لا. كيف يكون حرا وتقول قيمة؟ أي قيمة؟ قيمة لا بد فيه من الرق. طبعا، لأن الحر لا يقع تحت اليد. القاعدة تقول الحر لا يقع تحت اليد، ليس عندنا حر نجعل له قيمة. ما في هذا الكلام. هو لماذا أطلق العربية ليس شرف لعبد المطلب منها؟ نعم، من؟ هو أطلق الحر العربية، هو أطلق سواء كان أن العرب لا يكون لا يقع عليهم رقة، صح؟ لماذا هو أطلق كل عرب ليس شرف لعبد المناف عبد المطلب؟ هذا شرف النسبة، شرف النسب. لكن شرف العرب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، هذا في الأصول معلوم، مسألة في الأصول، هل العرب مزية أو ليس لهم مزية؟ كان الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يرى أن العرب مزية، وهذا نصوص حتى في كتب الفقه، خلاص، في كتاب الأطعمة. ليس هذا دليل، إنما عندنا أدلة كثيرة جدا أن العرب لهم كان. طبعا خالف في هذا بعض الأصوليين، قالوا لا مزية للعرب على غيرهم، في خلاف يعني عند الأصول. فرع: نكح الحر الأمة بالشروط ثم أيسر ونكح حرة لا ينفسخ نكاح الأمة على الصحيح. لماذا؟ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، والله أعلم. هذه قاعدة، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. يعني ايه يغتفر في الدوام؟ يعني نحن نأتي في الشيء المستمر فنسامح فيه، لكن عند بداية العقد أو عند إنشاء الأمر لا نتسامح فيه. استفر بيع الشجرة بعد بدور سلاحي. نعم، تابع نبيع أما مستقل نبيع. أحسنت. أو عند الطلاء، نعرف أن طلاء الأسقف وكذا حرام، صح؟ بالذهب والفضة. نقول يغتفر الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يعني عند ابتداء الفعل نقول هذا حرام، لكن عند الدوام هل يستمر ولا ينبغي علينا أن نزيله؟ نقول يا شيخ هذه تحتاج إلى تفصيل. إن كان يحصل بالعرض على النار منه شيء، يحصل، نقول يحصل، نقول يجب أن يزال. وإن كان لا يحصل بالعرض على النار منه شيء يبقى كما هو ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، من باب التنشيط الذهني. كما عندنا قاعدة تقول يغتفر في الدوام، يعني في الاستمرار نغتفر، ما لا يغتفر في الابتداء عند الإنشاء. عندنا عكس هذه القاعدة، يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام. يبقى المذهب، قواعد المذهب تسمح بهذا. يبقى عندنا القاعدة تقول يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وعندنا أيضا يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام. ففي بداية الأمر قد نتسمح في بعض الأشياء، لكن في أثنائه لا نتسمح، خلاص، يأتي هذا ولكنه أقل. يبقى هذه المسألة واضحة. إذا نكح حر الحر أمة ثم صار عنده فلوس غني واستطاع أن يتزوج حرة، هل ينفسخ نكاح الأمة؟ لا، لا ينفسخ. فرع: نقل الرافعي عن فتاوى القاضي حسين. هذه الفتاوى مهمة جدا لطالب الفقه الشافعي. يبقى عينك دائما أخي الحبيب على فتاوى القاضي حسين. يا مطبوع؟ لا، ليست مطبوعة. هذه الفتاوى مهمة، انتبه لهذه المعلومة التي سأقولها لك. الإمام البغوي أبو محمد البغوي له كتاب في الفتاوى، وهذه الفتاوى التي ذكرها البغوي هي منقولة عن شيخه القاضي حسين. فإذا فتاوى البغوي تتضمن كثيرا من فتاوى القاضي حسين، انتبه لهذا المسألة. إذا فتاوى القاضي حسين مهمة جدا، ينبغي لطالب الفقه الشافعي أن يعتني بها. طب أين نجدها الشيخ؟ نجدها في المطولات، نجدها في الروضة للإمام النووي، نجدها في الشرح الكبير للإمام الرافعي يكثر النقل عنها. نقل الرافعي عن فتاوى القاضي حسين مسألة بقى. لو أن الشخص زوج أمته بواجد صداق حرة فأولادها أرقاء، يبقى الشخص زوج عند أمه وجعلها تتزوج رجلا، وهذا الرجل كان في أصله لا يحل له نكاح الأم، في أصله لا يحل له نكاح الأم. قلنا أنه إذا أراد أن ينكح أمة لابد أن لا يكون واجدا نكاح حرة، هو يجد واجد صداق حرة. طب هل أولادها في هذه الحالة أولاد الأمة أرقاء ولا أولادها أحرار؟ هو واجد صداقة حرة. طب يا شيخ يعني لماذا هو يذكر واجد صداقة حرة؟ نقول لأنه يقول لك هذا الرجل كان حقه أن يتزوج حرة، تناسبه وهو يجد حرة. الآن هذا الرجل تزوج أمة، فهل أبناء هذه الأمة مع كونه يجد حرة أحرار لكونه واجد الحرة، ولا أرقاء لكون أمهم أمة؟ والذي جعلنا نقول أن أولاد الأمة أولاد زوجته الأمة أرقاء سببهم الأب، فالأب لم يجد نكاح حرة، لم يجد، فلما لم يجد نكاح حرة قلنا له تزوج أمة مع استيفاء الشروط، مع العلم أن هذا سيضر بمن؟ بالولد، ولدك سيكون عبد. قال خلاص ما لي شأن أمر إلى الله، هذا بسبب العجز الذي حدث عندنا. أليس هذا يعني في طريق الأولى أن يكونوا أولاده أرقاء؟ لأنه إذا لم يكن واجد مهر الحرة كانوا أرقاء، فإذا واجدها فالطريقة أولى، لأنه يعني فعل الحرام يعني تزوج الأمة وكان لا يجوز له أن يتزوجها. إذا كان نكاحه حلالا كانوا أرقاء، فبطريقة أولى إذا كان نكاحه حراما يكون أولى. أنت تفعل الآن قياس عكس. قياس عكس؟ ليس قياس أولى؟ لا، قياس عكس. لماذا؟ لأنه إذا كان هو سيتزوج الأمة فهو رضي رغما عنه أن أولاده يكونوا أرقاء، تزوج الأمة خلاص هو لا يجد نكاح حر، فنقول رغما عنه سيكون أولاده أرقاء. طيب هو بقى وجد نكاح حر، فإذا كان واجد نكاح حر المفترض أن أولاده يكونوا أرقاء ولا يكونوا أحرار؟ يؤثر لأن قضية أنه أجزنا له نكاح الأمة قلنا بسبب عجزك وعدم قدرتك على الحرة لابد أن تنزل، لابد أن تنزل تنخفض سقف طموحاتك تنزل، فنقول هذا سيؤثر على ابنك في نكاحك للأمة. فقال ما لي شأن، خلاص ما بجد حيلة سأتزوج أمة. هذا كأنه من باب الضرورة أخي الحبيب، والضرورات لا يقاس عليها، فإذا لا نجعل هذا هو الأصل، لا يمكن أن تجعل هذا أصلا في قياسك، هذا لجأنا إليه من باب الضرورة، واحتاج للنكاح خوف العمد ولا يجد نكاح شروط أربعة أو خمسة صح؟ فإذا لا نجعل هذا أصلا، نقول بقى إذا كان هو واجد حر أصلا فنقول في هذه الحالة القضية قضية النكاح، هل هذا النكاح نكاح صحيح ولا نكاح فيه شبهة؟ ليس نكاح صحيح. هذا هو بقى، تقول الآن هذا ليس نكاح صحيح خالص، هذا نكاح شبهة. هنا بقى المسألة، قال هو شوف الإمام القاضي الحسيني كان فقيه كبير، قال فأولادها أرقاء لأن شبهة النكاح كالنكاح الصحيح. هذا ليس نكاح صحيح، هذا نكاح فيه شبهة. لماذا؟ لأن قلنا أنه يجوز لك أن تنكح الأمة متى؟ أحسنت. الآن أنت تجد الشروط، الصداق تجد واجب نكاح حر، فإذا هذا تزوج لكنه ليس زواجا صحيحا 100%، هذا نكاح بس. هذه الشبهة تدفع عنه عقوبة الزنا. أحسنت، جيد، برافو عليك، تدفع عنه عقوبة الزنا. وأيضا أضف إلى ذلك بقى معلومة الذي قالها الشيخ، أننا نجري نكاح الشبهة مجرى النكاح الصحيح. في إيش يا شيخ؟ رقم واحد في الصداق، رقم اثنين في الحقوق، رقم ثلاثة في العدة، رقم أربعة في أن هذه المرأة ينبغي أن تطيعه. يبقى نحن أجرينا نكاح الشبهة مجرى نكاح الصحيح. فقد يبقى عيد فقد شرط، فقد شرط، نعم فقد شرط، افتقد شرط نكاح، افتقد شرط فصار نكاح شبهة. لكن كما يقول أخونا، هل اسمه أخي الكريم موسى، كما قال أخي موسى يقول، هل هذا الرجل نجلده أو نقيم عليه حد الزنا؟ لا، نكاح الشبهة مانع من ذلك، مانع من إقامة الحد عليه. واحد. طب هل هذا النكاح لهذه المرأة مهر ولا ينقطع مهرها؟ لا، لها مهر. هل إذا مات هذا الزوج هذه الزوجة تعتد عنه ولا لا تعتد؟ تعتد. هذه قاعدة عاملة، نقول أن نكاح الشبهة يجري مجرى النكاح الصحيح. هذه مسألة أخرى بقى، ما يطرق في الدوام هذه مسألة سبقة، ليس علاقة له، يطرق في الدوام هذا حينما قلنا أنه كان نكح نكاحا صحيحا للأمة ثم أيسر. هنا العكس، عكس، فنقول كيف خلاص الآن هو كان موسر، كان معه نكاح الحرة ثم إذا به ينكح الأمة، فنقول هذا ليس نكاح صحيح، هذا ليس نكاح صحيح ابتداء من رقم واحد، نقول هذا ليس نكاحا صحيح، إنما هذا نكاح شبهة، ونكاح الشبهة يجري مجرى النكاح الصحيح. فنقول أولاده أرقاء ولا أحرار؟ أرقاء، أولاده أرقاء كالنكاح الصحيح، هو مثله مثل النكاح الصحيح، أولاده أرقاء. هل يمكن أن أقول السبب في هذا كما أفهمه؟ فضل السبب أن إذا كان الزنا محض الولد لا ينسب إلى الأبناء، وإذا كان الرجل عنده النكاح بالشبهة نجعله يعني ننسب من ننسبه إلى الأبناء. من هذا الوجه قال نكاح الشبهة، وفي نكاح الشبهة ننسب الولد إلى الأب، وفي النتيجة هل يكون حرا أو لا؟ لهذا يعني أنت تقول كلاما صحيحا، لكن محل هذا القياس وأنك تدخل هذا هو السبب، ليس هذا هو السبب. لا، صحيح أن النكاح الشبهة يثبت فيه النسب، صح؟ جيد هذا. لماذا؟ لأن القاعدة تقول لأهل هذه القاعدة، ليس العكس. لهذه القاعدة نكاح الشبهة يجري مجرى النكاح الصحيح، لهذه القاعدة وليس عكسها، ليس لكونه ننسبه إليه جعلنا هذه القاعدة. لا، لهذا حصل هذا السؤال. نعم، هل نجعله حرا أو عريقا؟ ما قلناه نكاح الشبهة مثل النكاح الصحيح، فإذا كل ما يترتب على النكاح الصحيح من النسب، من عدم إقامة الحد على حد الزنا عليه، من كون هذا الولد رقيقا، من وجوب المهر عليه، من وجوب العدة عليها إن مات وإن طلق، نكاح الشبهة يساوي أو يجري مجرى النكاح الصحيح، فلذلك هذا الولد رقيق. إذا من أين وجد هذا السؤال؟ ما سبب هذا السؤال؟ أي سؤال؟ في الأصل هل نجعله حرا او نجعله سببه هذا، سببه وجود نكاح الشبهة. هل نكاح الشبهة مانع من جعل الولد رقيقا؟ هذا هو السبب. هل نكاح الشبهة منع ان نجعله رقيقا ولا لا يمنعنا؟ قال لا يمنعنا. لماذا شيخ؟ قال لان نكاح الشبهة يجري مجرى النكاح الصحيح. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى وهي عورة المرأة. عورة المرأة تذكر في موضعين من كتب الفقه، الموضع الأول كتاب الصلاة، وهناك يتكلمون عن عورة المرأة داخل الصلاة، وتذكر أيضا في كتاب النكاح ويتكلمون عن عورة المرأة خارج الصلاة. وكلمة عورة ليس المقصود منها الشيء الذي فيه نقص، إنما العورة عند الفقهاء ما يجب ستره. خلاص. قال الشيخ القاضي أحمد بن حسين رحمه الله تعالى: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، على سبعة أنواع. نظر الرجل إلى المرأة، وفي كل نوع من هذه الأنواع حكم يتعلق به، يبقى هو سبعة أنواع. أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز. أن ينظر الرجل إلى امرأة أجنبية، وهنا يأتي السؤال: ما معنى الأجنبية هنا؟ الأجنبية هنا هي التي ليست زوجة له وليست محرما، ليست زوجة وليست محرما. خلاص، ليست أجنبية باللفظ العام، لأن الأجنبية التي باللفظ العام هي التي يحل النكاح بها. أما هنا لا، هنا أنها ليست زوجة وكذلك لا يحل هي محرم بالنسبة إليه. وقال صاحب المنظومة: ونظر الفحل إلى النساء على ضروب سبعة في الرأي، إن كان قد قيل لأجنبية فامنع لغير حاجة، إن كان قد قيل لأجنبية فامنع لغير حاجة مرضية. حاجة مرضية يعني حاجة رضيها الشرع، ارتضاها الشرع. قال: والرجل هو البالغ من الذكور، البالغ يخرج المجنون. يبقى إذن الرجل ليس هنا البالغ العاقل، وإنما البالغ. يبقى إذن وإن كان مجنونا هو يمنع. خلاص، لأن المجنون عنده شهوة. خلاص، يبقى إذن الرجل هنا ليس هو الرجل البالغ العاقل، لا، بالغ فقط، اكتفينا بالبلوغ. وكذا المرأة هي البالغة من الإناث إن لم يرد بالألف واللام الجنس. يبقى الأجنبية المرأة في الكلام هنا هي البالغة، وهذا الكلام فيه تفصيل. يعني هل المراد بالمرأة هي المرأة البالغة من الإناث التي بلغت وبلغ المرأة بأربعة أشياء، بأحد أربعة أشياء، ولا هي مطلق المرأة التي تحرك الشهوة؟ الصحيح الثاني، أن النظر إلى المرأة التي تحرك الشهوة، يعني ربما تكون طفلة صغيرة ولكن عندها أعضاؤها مكتملة، ها، وربما تثير الشهوة من طرفين أو من طرف واحد. إحسان، من طرف واحد، من مثلا الشهوة من طرف واحد، من طرف الرأي. إذا كانت تحرك الشهوة من طرف الرأي فإنه يحرم، هذا هو الصحيح المعتمد. يبقى إذن هذا الذي قاله الشيخ هو وجه في المذهب، أن المقصود بالمرأة هي المرأة البالغة التي بلغت، ولكن المعتمد في المذهب أنه لا، ليس شرطا أن تكون المرأة بالغة، الشرط أن تكون المرأة ممن تحرك الشهوة، تشتهى غالبا، تشتهى غالبا. خلاص، هذا هو المقصود. طبعا مع فساد الزمان فسيكون الأمر أشد احتياطا، بمعنى أن البنت الصغيرة مع فساد الزمان فإننا سنحتاط لها، فلا ندخلها على الرجال ولا تسلم عليهم ولا يكون بينها وبينهم اختلاط. لماذا؟ محافظة عليها، هذا في التعامل. قال: إن لم يرد بالألف واللام الجنس. ألف واللام في كلمة المرأة لم يكن مرادا بها الجنس، لأننا قلنا المرأة الجنس ينوم على الشمول والعموم. حينما أقول هذه الألف واللام للجنس إذن تدل على العموم كل المرأة. قال إن لم أرد بذلك، إذن هذه المرأة مقيدة عند المصنف بالبالغة، وهو وجه في المذهب. ثم إن النظر قد لا تدعو إليه الحاجة وقد تدعو إليه الحاجة، يبقى إذن النظر على نوعين. إذا كان النظر لا تدعو إليه الحاجة خلاص، يعني ليس هناك حاجة، مثل ماذا؟ رجل يسير في الطريق، هل هناك حاجة أن ينظر إلى وجوه النساء أو إلى النساء؟ ليس هناك حاجة، ليس هناك حاجة. وهذه الحاجة وإن وجدت تحريكا لشهوات وإثارة لنزعات لنزغات الشيطان، لكنها عند الشرع ليست مرضية. هذه حاجة ليست مرضية، ليست يرتضيها الشرع، لابد أن تكون الحاجة مرضية. الضرب الأول ألا تمس إليه الحاجة، تمس يعني تدعو إليه الحاجة، فحينئذ يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية مطلقا. يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية مطلقا. وكلمة مطلقا تفيد عدم التقييد، يبقى نحن نقول يحرم النظر عمدا، ويحرم النظر على سبيل التجربة، ويحرم النظر على سبيل التشهي أو التسلي، أو حرام مطلقا يا شيخ، حرام مطلقا. يبقى يحرم أن يتأمل أو يتخلصص على النساء مطلقا، لأنه لا تدعو إليه الحاجة. قال وكذا يحرم إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة. وهذه مسألة جميلة جدا، في عورة ما عدا وجه وكف. جميل، لا تفضل. قلنا أن العورة يتناولها الفقهاء في موضعين، موضع في الصلاة وهي عورة الصلاة، ونحتاج حينئذ أن نراجع ما تقدم في كتاب الصلاة. ما هي عورة المرأة الحرة في الصلاة؟ عورة المرأة الحرة البالغة في الصلاة وجه وكفين ما عدا ما عدا الوجه والكفين. نقول جميع بدنها عورة إلا جميل. عورة المرأة في هذا الكتاب، في كتاب النكاح، المذهب وهو المعتمد والصحيح والذي عليه التعويل أن المرأة كلها عورة حتى الوجه والكفين، هذا هو المعتمد. ولذلك الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر يقول عورة المرأة الحرة خارج الصلاة جميع بدنها ولا جميع بدنها فيما على الوجه والكفين؟ قال وجهها. والصحيح هو الأول، أنه جميع بدنها فيما عدا مع الوجه والكفين مطلقا، مطلقا. هذا المذهب. فإذا المذهب يرى أن المرأة تكون متسترة تماما، وأدلة المذهب قوية جدا. قال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة كما في النساء. إذا كلام الشيخ هنا حينما يقول وكذا يحرم إلى ويحرم إلى وجهها إن خاف فتنة، نقول هذا لا، هذا القيد غير صحيح. ولذلك عقب الشيخ بقوله فإن لم يخف فتنة، يعني نظر الرجل إلى الوجه والكفين مع عدم وجود فتنة، لا يخاف فتنة، لا يخاف افتتان في دينه، لا يخاف ميل إلى النساء، قال فيه خلاف. الصحيح التحريم، الصحيح أنه حرام. إذن حتى مع أمن خوف الفتنة، مع أمن الفتنة. إذن عورة المرأة خارج الصلاة جميع بدنها، هذا المذهب وهو الراجح من حيث الدليل. قاله الاصطخري وأبو علي الطبري واختاره الشيخ أبو محمد. الشيخ أبو محمد هذا هو إمام، هو والد إمام الحرمين، والده خلاص، وكان عنده قرب لمذهب أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، كان قريبا جدا منه. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والروية بقطع يعني جازما، ما ذكر خلافا، قال لا هذا هو الوجه، هذا هو المجزوم به في المذهب. ووجهه الإمام، من هو الإمام؟ الجويني، إمام الحرمين عبد الملك. عبد الملك، إذا أطلق الإمام في الفقه فهو إمام الحرمين. ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج حاسرات سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك الشهوة، فالأليق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كما تحرم الخلوة بالأجنبية. شو الكلام؟ كلام رائع. هذا الكلام قاله إمام الحرمين في كتابه النفيس، له كتاب نفيس جدا في الفقه اسمه نهاية المطلع، قال هذا الكلام الرائع، قال أن هذا أجمع المسلمون. شو إجماع؟ يحكي إجماع، اتفاق، اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج حاسرات سافرات. حاسرات يعني إيش؟ يعني كاشفات لشعورهن. سافرات يعني إيش؟ يعني مظهرات لوجوههن. المسلمون اتفقوا على المنع من ذلك، ولذلك أنت لما ترى الصور القديمة كانت النساء في السابق في جميع بلدان المسلمين تجد المرأة متسترة تغطي وجهها، صح؟ عرفنا ذلك ورأيناه، ما كانت تخرج سافرة أبدا، وهذا اتفاق، وهذا فيه رد صريح على من قال أن النقاب بدعة. كيف يكون بدعة واتفق المسلمون عليه؟ هل يتفق المسلمون على البدع؟ يتفق المسلمون على البدع؟ مستحيل. واجب، هذا دليل على وجوبه. سافرات مظهرات لوجوههن، المرأة السافرة التي تجهر تظهر وجهها نسميها سافرة. لا سافرات جيد. وبأن النظر، لاحظ بقى النظر، وبأن النظر إلى المرأة مظنة الفتنة. طبعا القاعدة تقول تتنزل المظنة مقام المئنة، هي علامة على طول، طالما أن هذه مظنة لوقوع الفتن بين الناس إذا نمنعها لأنها علامة على وقوع الفتن. جميل. لم أسمع. المظنة تتنزل منزلة المئنة، المظنة تتنزل، هذه قاعدة الإمام، منزلة المئنة، المئنة يعني العلامة. جميل جدا. لاحظ هنا يتكلم عن شيء، يعني عندنا شقين، الشق الأول لباس المرأة، الشق الثاني نظر الرجل إلى المرأة. لما عندنا في شقين في هذه المسألة، الشق الأول المرأة ماذا تلبس؟ وقرر هنا أن المرأة كلها باتفاق المسلمين كانت تخرج متسترة غير حاسرات ولا سافرات، هذا لباسه. شيخ يتخيل يعني أن الرجل مثلا ينظر إلى كفيه والوجه وكذا يحرم النظر إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة، كيف يتخيل؟ يتخيل هو يتكلم معك الآن أنه كان هذا هو الحال، هو كأن أمام الحرمين يقول أنتم كيف تقولون النظر إلى الوجه والكفين وكان حال النساء بهذه الصورة؟ إذا هذا غير متحقق نظريا. نظريا، هذا نظري، هذا حقيقة ما حدث عنه. ما لم يحدث، كأنه ينفي وينفي بالواقع، يقول يا شيخ هذا لم يحدث، كانت النساء تخرج متسترة، فكيف أنت تقول أنه كان ينظر يجوز النظر إلى الوجه والكفين؟ هي لم يكن ظاهرا منها لا وجه ولا كفين. ها؟ كان إنسانا يقول يا شيخ هل يجوز للرجل أن ينظر إلى قدم المرأة؟ فالآخر يقول له يا شيخ القدم يكون مغطى فكيف ينظر إليه؟ فنفى له المسألة، هو كأن الإمام الحرمين ينفي المسألة من أصلها من جذورها، يقول لا يوجد هذا، لا يوجد أن توجد امرأة خارجة سافرة، ما غير موجود. فأنت تقول لي كيف تقول لي أن رجل ينظر إلى امرأة سافرة؟ هي غير موجودة أصلا، أين هي؟ الأمر الثاني الذي يتناوله هنا قضية النظر، قضية أن ينظر إليها في هذه الحالة. وكلامه هنا يتكلم الشيخ في أصل المسألة أنه لا ينظر، يحرم النظر إليها مع أمن الفتنة، حتى ولو كانت الفتنة مأمونة. يعني هب أن إنسانا رأى امرأة خالفت أمر الشرع في الأمر الأول فخرجت متبرجة، هل يجوز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها مع أمن الفتنة؟ يحرم ذلك، وبه قطع الشيرازي والروياني رحمه الله، وكذلك اختاره الشيخ أبو محمد. قال ويحتج له بعموم قوله تعالى قل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يعني يحتج لهذا التحريم، الله عز وجل أمر المؤمنين أن يغضوا. ما معنى الغض؟ الغض معناه الخافض، هذا هو الغض، أن يخفض نظره عن المرأة، لا يراها، لا ينظر إليها. مسألة، وهل للمراهق النظر؟ المراهق من هو المراهق أولا؟ لا قريب البلوغ، قارب البلوغ. المراهق هو من ناهز البلوغ، يعني قاربه، هو لم يبلغ. طيب عمره كم؟ نقول على أقل تقدير أقل من 10 سنوات، لأن أقل عمر للبلوغ عندنا بالاستقراء هو كم؟ أقل عمر خمس، أقل سن يبلغ فيه الرجل أو الولد 10 سنوات. 10 سنوات هذا أقل سن بالاستقراء، وأقل سن تبلغ فيه المرأة 9 سنوات. خلاص، يبقى إذن أقل سن يمكن أن يبلغ فيه الولد 10 سنين. هو يقول لك المراهق هو من قارب 10 سنوات، هذا هو المراهق، قارب ناهزا. هل له أن ينظر إلى الوجه والكفين؟ وجهان أصحهما أن نظره كنظر البالغ لظهوره فيه على عورات النساء، وهذا معنى نفيس جدا ينبغي التنبه له. بعض الناس يتساهل فيجعل الأولاد يدخلون على نسائه، ولد يكون عنده عمره 10 سنوات واثنى 10 سنة في الصف السادس ابتدائي أو الأولى إعدادي أو المتوسط، ويدخل على زوجته عادي، تكون ربما تكون الزوجة حاسرة عن رأسه، وهذا حرام. وهو المذهب يقول لك، يقول هل المراهق يدخل وينظر؟ نقول يحرم، هذا ممنوع. قال أصحهما، أصح الوجهين، أن نظره كنظر البالغ، وقلنا أن نظر البالغ حرام. طب لماذا لم يقل يحرم مباشرة؟ لأن المراهق غير مكلف، المراهق غير مكلف، فلا نقول له حكم تكليف، إنما سنقول له المنع. هو لم يقل المراهق البالغ حرام، نقول نعم الحرام يتوجه إلى البالغ، لماذا؟ لأنه مكلف. لكن المراهق هل هو مكلف؟ فنقول هو مثل البالغ في المنع، يبقى يمنع الأطفال من الدخول على النساء إذا كان هؤلاء الأطفال قد ناهزوا البلوغ، يعني 10 سنوات، يبقى من أول 10 سنوات أو قبل أن يبلغ 10 بالعمر الميلادي بالعمر الهجري نمنع هؤلاء الأولاد على الدخول للنساء. فعلى هذا المعنى أنه كالبالغ، يبقى إذن فعلى هذا المعنى أنه كالبالغ يجب، ويجب صح كده، ويجب ولا يجب؟ يجب على، جيد، يبقى هذه الواو خطأ، يجب على المرأة، يجب، أنا عندي ويجب، يبقى يجب إنما ويجب ويجب ويجب على المرأة. فعلى هذا المعنى أنه كالبالغ ويجب على المرأة أن تشتري معه أن تحتجب. طيب هذه مسألة جديدة. فإذا ويجب على المرأة أن تحتجب عنه، تحتجب يعني تلبس الحجاب تمتنع عن الظهور عن هذا المراهق، كما أنه أيضا يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا كما تقدم في أول الكلام. قلنا أول الكلام الرجل هو البالغ من الذكور، قلنا أخرج المجنون لم يتكلم عن المجنون ولم يقل أن الرجل هنا هو البالغ العاقل، قلنا لأن المجنون في الجملة عنده شهوة فنقول هو ممنوع، وهذا قطعا. إذا المجنون لا يدخل قطعا، لا يرى النساء قطعا. قال وهذا ويلزم الولي أن يمنعه من النظر كما يلزمه أن يمنعه من الزنا وسائر المحرمات. ولي من؟ ولي المجنون. ولي المجنون، ولي المجنون الذي يتولى شؤونه. يبقى يجب على ولي المجنون أن يمنعه من النظر، يمنعه أن ينظر إلى النساء كما يمنعه من الزنا. طب الشيخ هو غير مكلف، لماذا يمنعه؟ لحقوق الآخرين يا شيخ. يبقى يمنعه حفاظا على حق الآخرين. وأما حكم الممسوح وهو الطواشي، الممسوح في الفقه هو الذي ولد بلا عضو ذكور، ممسوح ما في عضو ذكر هو في ستان، هذا إذا كان يعني ممسوح ليس خلقة. في عندنا ممسوح خلقة وعندنا ممسوح بجناية، فالذي مسح خلقة يعني خلق بلا عضو ما في عضو، وهذا موجود يخلق الله ما يشاء سبحانه وتعالى. وهناك من قطع عضوه وخصيتان، قطع جبة هذا أيضا ممسوح ليس عنده عضو ذكور أيضا. هذا الممسوح الذي يسميه الفقهاء الطواشي، يسمونه طواشي، هذا معنى كلمة ممسوح. قال الأكثرون نظره إلى المرأة الأجنبية كنظر الرجل إلى محارمه، وعليه يحمل قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. غير أولي الإربة يعني غير أولي الرغبة، ليس عنده إربة يعني ليس عنده رغبة، لا يوجد عنده رغبة في الإيه؟ في النساء. حملوا على ذلك يحمل، معنى كلمة يحمل يعني ذكروا في ضمن معاني هذه الآية، في ضمن ما يستفاد من هذه الآية، خلاص في ضمن ما يستفاد منها أن الممسوح يمكن أن ينظر. عندما يقول لمن لم تبقى له شهوة وإلا كالفحل، تقيس على الفحل فعل لا، الفحل هو الرجل الذكر يسمونه فحلا، يعني عنده كمال في الرجولة، يعني عنده عضو ذكورة وعنده شهوة وعنده، يسمونه فحلا. في علم الحديث يقولون مسند الفحل ابن الفحل. ما هو مسند الفحل ابن الفحل؟ أكبر مسند في التاريخ. مسند من؟ لا، هناك مسند مسانيد أكبر من مسانيد الإمام أحمد. مسند ابن أبي شيبة، مسند ابن أبي شيبة هذا يسمى مسند الفحل، الفحل ابن الفحل. قيد متولي الممسوح بمن لم تبق له شهوة وإلا كالفحل. جميل جدا، هذا كلام رائع جدا من المتولي وهو المعتمد، هذا الكلام من المتولي هو المعتمد. أبو سعد المتولي في التتمة يأتي بأشياء نفيسة جدا. تعرفون أنتم المتولي هذا له كتاب اسمه تتمة الإبانة، والإبانة لمن؟ للفوراني، الإبانة للفوراني، للإمام الفوراني. فهو أكمل هذا الكتاب، أتمه وأتى فيه بمسائل زائدة على الكتاب، زائدة على كتاب الفوراني، ويأتي فيه بنفائس دقيقة جدا. هو يقول الممسوح يعني الذي ليس عنده عضو الذكور هذا، هل يجوز لهذا الممسوح أن ينظر إلى المرأة؟ الشيخ هنا يقول يجوز، لماذا؟ لأنه ليس عنده لا مش ليس عنده رغبة، ليس عنده تنفيذ لهذه الرغبة. لا يرى علته وقوع في زنا، يرى مجرد النزل فقط. كأنه يقول عندنا أمرين، الأمر الأول تحريك الشهوة عنده، الأمر الثاني تنفيذ هذه الشهوة. فالممسوح ربما تتحرك شهوته لكن لا يستطيع تنفيذها خلاص. ولذلك من العجائب أن ترى بعض الفسقة فسدة يكون كبيرا في السن ولا يستطيع أن يفعل الزنا والعياذ بالله، فيأتي بمن يفعل الفاحشة أمامه ليتلذذ بالنظر والعياذ بالله. يبقى إذن هو لا يستطيع مثل الممسوح، لكن هو الأولى حققها عنده وهي تحريك شهوته، حرك في النزعات عنده. هو يقول في المذهب الممسوح يجوز. أبو سعد المتولي يقول لا، ليس الممسوح مطلقا يجوز، إنما الممسوح الذي فقد الأول، يعني ممسوح وليس عنده شهوة. أما إذا كان ممسوح وعنده شهوة فهو كالفحل، يعني يحرم طبعا طبعا سدا للذرائع. وأيضا لأن الشارع نظر للأمرين، شيخ نظر للناظر، الحكم ترتب على الناظر وترتب على المنظور. طب من حيث الناظر هنا فساد على الممسوح هذا، لما ينشغل بالنظر إلى النساء وتتبع عورات النساء ويشغل ذهنه بذلك، هو نعم لا يقع في الزنا لأنه ممسوح، لكن هو أشغل ذهنه وابتعد عن طريق ربه سبحانه جل في علاه. يبقى إذن حدث فساد، لا والفقه لا ينبغي أن تمنع هذا الفساد. فقال أبو سعد المتولي إذا كان ممسوحا وليس عنده شهوة نعم يجوز، لأنه كأنه لا شيء، كأنه خلق خلاص لا يحرك شهوته، ليس عنده شهوة وليس عنده نزغات، وكذلك هو ممسوح لا ينفذ. أما إذا كان ممسوحا ممسوح هو ومع ذلك تتحرك شهواته فهو كالفحل، وهذا الكلام في منتهى الدقة وهو المعتبر. ماشي الحال؟ عرفتم هذا؟ يبقى قال الأكثرون، ولذلك هنا قال قال الأكثرون، لم يقل لك قال الأصح أو قال هو المعتمد، لا الشيخ اكتفى بالأكثر بس، والأكثر ليس دليلا على الترجيح، ليس أن تقول لي الأكثر فهذا يعتبر أنه الايه المرجح دائما، في المذهب على الأقل لا يعتبر ذلك. إذا هو أخرج الواش لماذا لا يخرج المجنون أيضا نفسه؟ يخرج إيش؟ مجنون المغرور؟ مجنون مجنون مجنون نعم، لأن المجنون عنده شر وينفذ إذا عاقل. لا كيف؟ ما المانع؟ يعني يتصور هذا، يعني يتصور نعم يتصور لا متصور متصور، لأن في نماذج نحن نعرفها نماذج، يعني كان هناك امرأة بغي معروفة في بعض القرى، يعني أخبرني بعض الناس عنها، يعني أنا ما أعرفها شخصيا يعني ما أعرفها، لكن كانت تقول أنها تتابع معها مجنونا تجعله يفعل بها والعياذ بالله. فهذا متحقق، هذا متصور، يعني ليس بعيدا، بخلاف الممسوح. الممسوح لا يستطيع أن ينفذ، لا يستطيع، وإن أراد وإن رغب لا يستطيع. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.